بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، مفتي عام المملكة العربية السعودية. أيها الحضور الكرام، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ علي بن يحيى حدادي، المحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في موضوع في غاية الأهمية، موضوع يحتاجه كل فرد منا لمعرفة ما يخصه وما دوره وما عليه من الحقوق. موضوعنا أيها الإخوة الكرام بر الوالدين. نعم أيها الإخوة، بر الوالدين وما يرضيهم وما يسعدهم وما يحتاجونه من أبنائهم. موضوع بر الوالدين يحتاج منا ندوات ومحاضرات ولقاءات لأجل أن يعود الأبناء المفرطين في طاعة الوالدين لطاعتهم. ودورنا ولقاؤنا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ سيبين ذلك من ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق وصالح الأخلاق، وفي مقدمة هذه المكارم والمحاسن وصالح الأخلاق بر الوالدين، فقد جاءت شريعتنا كما نص على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت بالأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما بأساليب متنوعة، ما بين أمر ونهي وما بين ترغيب وترهيب وما بين إجمال وتفصيل. ونحن في هذا اللقاء إن شاء الله سنستعرض جملة ميسرة مما ورد في الكتاب والسنة من باب الذكرى لنفسي ولكم، والذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة في الله، كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين إحسانا، وذلك في مواطن ومواضع من كتابه الكريم. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهذا يدلنا على أن الأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما لم تختص به هذه الشريعة الإسلامية، وإنما هو أمر أمر الله عز وجل به جميع العباد، وأرسل به جميع الرسل ونزلت به جميع الرسالات، وذلك لعظم شأن الوالدين وعظم حقهما على أولادهما. وقال تعالى في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ونلاحظ في هذه الآية وفي التي قبلها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمر بحق الوالدين بعد أن أمر بحقه جل وعلا، فقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين قرنه بالتوحيد، وهذا يدل على عظم شأن بر الوالدين وعلى عظم شأن حقهما، فإن حقهما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في آيات الوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الوصايا العشر التي قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر في وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات، من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فبدأ الله عز وجل هذه الوصايا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم ثنى بعد ذلك مباشرة بالأمر بالوالدين إحسانا، وهذا يدل أيضا كما سبق على عظم شأن الوالدين وعلى عظم شأن القيام بحقهما. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قضى ربك يعني أمر وألزم وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تفردوه بالعبادة وتوحدوه بها، فلا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن دونهما. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أمركم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فإحسانا مصدر مؤكد لفعل محذوف، وهذا يدل على عظم شأن حق الوالدين وشأن الإحسان إليهما. ونلاحظ في الآيات السابقة جميعا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوالدين إحسانا، لم يصرح بالأمر بطاعتهما في هذه المواطن، وذلك كأنه أن الأمر بالطاعة أمر مفروغ منه، بل المطلوب الطاعة والزيادة على الطاعة وهو الإحسان إليهما، الذي طاعتهما في غير معصية الله أحد صوره وأحد وجوهه. ثم قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني أن الولد مأمور بالإحسان إلى والديه في جميع الحالات، لكن حينما يبلغ الوالدان الكبار فإن حقهما يتأكد على الولد، سواء إذا قلنا الولد فالمقصود به الابن أو البنت، فيتأكد حقهما على ولدهما، وذلك أن الكبر مظنة للضعف والعجز وتغير الحال ونقص القوى الجسدية والعقلية والصحية إلى غير ذلك، فيحتاج إلى مزيد من العناية ومزيد من الرعاية ومزيد من البر والرحمة والشفقة، لأن هذه الحالة مظنة للتضجر ومظنة للتأفف ومظنة للتقصير في حقوقهما. فجاء التأكيد، جاء التأكيد على الإحسان إليهما في هذه الحالة، وفي هذا تذكير للأولاد بأن والديكم أحسنوا إليكم وأحسنوا رعايتكم واعتنوا بشؤونكم غاية العناية لما كنتم عندهم ضعفاء صغار أطفال لا تستطيعون لأنفسكم إطعام ولا سقيا ولا لباس ولا دواء ولا غير حتى النظافة لا تقوم بها، إنما يتولى ذلك تتولى ذلك أمك ويعينها أيضا على شؤونك أبوك. فمع مرور الأيام والزمان يضعف الوالدان كما قال تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ففي هذه الحالة تصير حالهما قريبا من حالك لما كنت طفلا صغيرا بين أيديهما. فكما أحسن إليك وقام بشؤونك وقام برعايتك هذا اليوم وقت المكافأة على الجميل، وهذا وقت الإحسان إليهما وعدم التضجر وعدم التقصير في حقوقهما. إما يبلغن عندك الكبر، ولاحظ قوله عندك يعني أنهم الآن بحاجة إليك، كما كنت في صغرك كنت عندهما وفي حاجة إليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، لا تظهر لهم التضجر ولو بهذين الحرفين أف. وهذا الدليل على أن ما زاد على ذلك فهو محرم من باب أولى، ولو كان في العقوق شيء أخف من أف كما قال بعض أهل العلم لذكره. فلما نهى عن الأذية الحقيرة دل ذلك على تعظيم ما هو أشد منها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تحد لهما في الكلام ولا تزجرهما ولا ترفع صوتك عليهما، ولكن ماذا تقول؟ وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. سئل سعيد بن المسيب ما معنى القول الكريم، فقال كما يقول العبد المذنب للسيد القوي الجبار، يعني إذا أذنب العبد المملوك وأخطأ وكان سيده سيد ظلوم غشوم صعب المراس وصلب، فالعبد يسترضي هذا السيد، هذا المملوك يسترضي سيده فيختار أرق العبارات، يختار أحسن الأساليب وألين الأساليب حتى يستعطف سيده ولا ينزل به العقوبة. فمعنى قول سعيد بن المسيب رحمه الله في تفسير هذه الآية أن الابن يتكلم مع أبويه بأسلوب لين بأسلوب حسن في غاية الأدب في غاية التوقير والاحترام. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يأمر الله سبحانه وتعالى الأولاد بالتواضع لآبائهم وأمهاتهم. قد يبلغ الابن أو البنت مرتبة في العلم أو في المال أو في الجاه والمنصب لم يبلغها الأب أو لم تبلغها الأم، فهل ذلك معناه أن الابن يترفع ويتكبر على أبويه أو البنت؟ لا، مهما بلغ شأنك فيجب أن تخفض جناح الذل لأبويك وأن تتواضع لهما وأن تخفض الجناح لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعلمنا الله عز وجل أن ندعو لوالدينا بأن يرحمهم الله سبحانه وتعالى كما رحمانا في صغرنا في طفولتنا. وهذا الدعاء كما يقول مالك يدعو به كل ابن وكل بنت، حتى ولو مات أبوه أو ماتت أمه في صغره ولم يدركهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيدعو الابن لأبويه سواء كان حيين أو ميتين، لكن إن مات الأب أو الأم على الشرك فإنه لا يجوز الاستغفار والترحم على من مات على الشرك، إنما الترحم بعد الموت هذا خاص بالأبوين المسلمين. ثم قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، يعني إن حصل من الابن شيء من التقصير والله يعلم من قلبه أنه حريص على البر بوالديه والإحسان إليهما، ولكن ما صدر منه عن زلة، عن سهو، عن غفلة ونحو ذلك مما لا يخلو منه بشر، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويتجاوز عنه. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه وصية من الله سبحانه وتعالى لعباده، وصية للأبناء للبنات أن يحسنوا إلى والديهم آباء وأمهات. ثم أكد الله عز وجل على حق الأم مع أمره بالإحسان إلى الوالدين، إلى الأب والأم، لكن أكد على حق الأم، وذلك لأمور، منها أن الأم حملت والأم أرضعت والأم ربت، فهذه أمور تزيد بها، عانت آلام الحمل، عانت آلام الولادة، عانت ما عانت في الرضاع والتربية والتنشئة، فهذه أمور تزيد بها على الوالد. ولهذا كما سيأتينا إن شاء الله أوصى الله عز وجل بالأم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات، لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال في الرابعة أبوك. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعف بعد ضعف وشدة بعد شدة، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمر الله عز وجل بشكره سبحانه وتعالى، وأمر أيضا بعد ذلك بشكر الوالدين. وهذا كما سبق أن الله عز وجل يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. هناك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا قال أن اشكر لي ولوالديك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم، والأب والأم هما السبب المباشر في وجودنا وخروجنا إلى هذه الحياة. أن اشكر لي ولوالديك، هذا الشكر الذي للوالدين يكون باللسان، وذلك بالثناء عليهما وبالدعاء لهما وبالاعتراف بجميلهما وبمخاطبتهما بالتواضع واللين والتوقير والتقدير ونحو ذلك مما يكون باللسان. ويكون أيضا شكر الوالدين يكون بالجوارح، وذلك بطاعتهما في غير معصية الله والمسارعة فيما يحتاجان إليه وإدخال السرور عليهما والقيام على خدمتهما إلى غير ذلك من أنواع البر التي تكون بالجسد بالجوارح. ثم قال تعالى: إلي المصير. ومن تيقن وتذكر أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنه مجازى بعمله، فإن ذلك من أعظم الدواعي للعبد إذا كان كذلك أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليه وبحق والديه عليه قدر طاقته واستطاعته. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما أعجب هذه الآية! فالله سبحانه وتعالى يأمر الأبناء، يأمر البنات بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا مشركين، بل ولو جاهد الابن المسلم أو البنت المسلمة على أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، لا يطيعانه في الشرك ولا فيما دون الشرك من معصية الله، ولكن مع ذلك عليهما أن يحسنا إلى الوالدين وأن يصحباهما في الدنيا بالمعروف، ولا يمنعهم أن يكون الأب مشركا كافرا أو كانت الأم كافرة مشركة، لا يمنعهم ذلك من حسن صحبتهما والإحسان إليهما والقيام على خدمتهما وشؤونهما، كل ذلك في غير معصية الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوصى الأولاد بالوالدين الكافرين، فما ظنك بالوالدين المسلمين بالوالدين الصالحين؟ لا شك أن هذه الآيات تدلنا على عظم شأن حق الوالدين وكذلك كبر منزلتهما. ثم قال وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وهذا كما سبق أيضا تأكيد على البر بالوالدين عموما والإحسان إلى الأم خصوصا، وذلك لما لها من الفضل على الوالد كما سبق. هذه بعض الآيات الكريمة التي وردت في الوصية بالوالدين والأمر بالإحسان إليهما. ننتقل بعد ذلك إلى بعض ما ورد في السنة في بيان فضل البر. يقول صلى الله عليه وسلم، وقد سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له: أي العمل أفضل؟ هذا ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث بيان عظم شأن بر الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بعد الصلاة في أحب الأعمال إلى الله، فأحب الأعمال إلى الله كما في هذا الحديث بر الوالدين بعد الصلاة. الصلاة هي أعظم العبادات بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وهي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. ومع ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد الصلاة، مما يدل على عظم شأن بر الوالدين. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظر كيف جعل الجهاد في المرتبة الثالثة، وجاء به بعد بر الوالدين مع عظم شأن الجهاد في سبيل الله كونه من أجل الأعمال وهو ذروة سلام الإسلام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي لفظ لمسلم: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي هذا الحديث تأكيد لما سبق أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، يعني إذا لم يكن الجهاد فرض عين، فإن بر الوالدين فرض عين على الابن، والجهاد ما دام أنه ليس بفرض عين فهو فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. وفي هذا الحديث أيضا أن الصحابة كان قد تقرر عندهم أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو الذي يجيش الجيوش ويعقد الرايات، فكان الصحابة لا يجاهدون إلا بإذنه، ثم آل هذا الحق إلى ولاة الأمور من بعده. وقرر أهل السنة والجماعة أن الجهاد مع ولاة الأمر أبرارا كانوا أم فجارا، فهذا الصحابي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. ثم كذلك أيضا نستفيد من هذا الحديث أن الجهاد إذا لم يكن فرض عين فلا بد فيه من استئذان الوالدين. وكذلك أيضا يفيدنا هذا الحديث أن بر الوالدين ومجاهدة النفس عليهما هو من أعظم صور الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، يعني في البر بهما والإحسان إليهما والقيام على خدمتهما، فذلك كله أمر عظيم يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى احتساب وإلى مجاهدة عظيمة للنفس. كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى فليحرص على إرضاء أبويه، ومن كان يخاف من سخط الله فليجتنب أن يسخط والديه. فيا من رزق بحياة أبيه وأمه، عليك أن تحرص على هذه النعمة التي من الله عز وجل بها عليك، وعلى هذا الباب العظيم من أبواب رضا الله، احرص عليه قبل أن يغلق وأن يقفل. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. فالوالدان من أبواب الجنة ومن أبواب رضا الله سبحانه وتعالى. والسعيد من وفق لبر والديه وإرضائهما في غير سخط الله جل وعلا. وعن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه أو رحمه الله، أن أباه جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، يعني أسألك أو استأذنك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ يعني أمك حية؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. إلزمها، يعني كن عندها وقم على خدمتها وقم برعايتها وأحسن إليها، فإن قيامك بذلك من أسباب دخولك الجنة. كذلك أيضا بر الوالدين مما يكفر الله به الذنوب ويدخل الله عز وجل به العبد الجنة. يدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها رجل غيري فأحبت أن تنكحه. قال: فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ وأظن السائل هو طاووس إلا ما كن واهما. لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هكذا سأله ابن عباس: أمك حية؟ لو كانت حية كان سيأمره ببرها والإحسان إليها حتى يكون ذلك سببا من أسباب دخوله الجنة. مع أن ابن عباس فيما صح عنه هو من أشد العلماء ومن أشد الناس في باب موضوع توبة القاتل عمدا، حتى أنه كان يفتي بأنه لا توبة له من باب الزجر والردع عن مثل هذا، ويقول عن الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أنها نزلت ولم ينسخها شيء. ومع ذلك يرى رضي الله عنه وأرضاه أن بر الوالدة من أسباب دخول الجنة وتكفير هذا الذنب العظيم. وعن زياد بن مخراق رحمه الله قال: حدثني طيسلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات، يعني مع الفرقة من فرق الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فأراد أن يتخلص من هذه الذنوب، فجاء إلى ابن عمر رضي الله عنه وسأله، ثم قال له ابن عمر بعد أن أجابه عن بيّن له ما هي الكبائر، قال له ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ يعني تخاف من النار وتحب الجنة لتدخلها؟ قال: قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قال: قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد. وفي هذا الحديث أن البر بالوالدين والإحسان إليهما، ولا سيما بهذه الصور التي ذكرها ابن عمر من إلانة الكلام وإطعامهما الطعام، أنه من أسباب دخول الجنة مع اجتناب الكبائر. وقوله كنت مع النجدات، هذا يذكرنا بشيء، وهو أن الخوارج والعياذ بالله يربون أتباعهم، لا أقول على عقوق الوالدين، بل في الغالب يربونهم على تكفير آبائهم وأمهاتهم إذا لم يكونوا على نفس منهجهم، لأن الخوارج يكفرون المسلمين بغير وجه حق، ويتجرؤون حتى على تكفير الأب وتكفير الأم إذا لم يكن على دينهما وعلى مذهبهما، بل ربما تقربوا إلى الله بدم الأب وبدم الأم، نسأل الله العافية والسلامة. وقد وقع مثل هذا في من بعض أبنائنا وللأسف، لما اغتروا بتنظيم داعش، ذلك التنظيم الإرهابي التكفير الخارجي، فقتلوا أمهم وحاولوا قتل أبيهم وقتل أخيهم، ولكن الله سلمهم، ومنهم من قتل ابن عمه ومنهم من قتل خاله. فدينهم دين عقوق ودين قطيعة للرحم ودين تكفير للمسلمين وإراقة للدماء ونزع للبيعة وإفساد في الأرض، أيما إفساد، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك أيضا مما جاءت به السنة في بيان فضل بر الوالدين، أن السنة بيّنت وأن السنة أشارت إلى أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، ومن منا لا يحب أن يكون مستجاب الدعاء، يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه، كل منا يريد ذلك. فمن أسباب أن تكون مجاب الدعوة، من جملة الأسباب أن تبر بوالديك. يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي إليكم أويس بن عامر، يعني القرني، مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر. وبر يعني صيغة مبالغة بمعنى أنه شديد البر. قال: هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. والحديث أخرجه مسلم. فبين أنه بار بأمه، وأخبر أنه لو أقسم على الله لأبره، لو دعا الله عز وجل أجابه. ومن جملة ذلك أنه أوصى عمر، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمر أنه إذا لقي أويس أن يسأله أن يستغفر له، لعل الله عز وجل أن يغفر له بتلك الدعوة من هذا العبد الصالح البار بأمه. كذلك أيضا من فضائل بر الوالدين أنه سبب لتفريج الكربات والخروج من المضايق بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمر في القصة المشهورة التي يرويها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقص فيها خبر ثلاثة من الأمم السابقة الذين آواهم المبيت إلى غار، دخلوا غارا فانطبقت صخرة على فم الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها عن فم الغار، فأيقنوا بالهلاك، ثم قالوا أنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. وكان منهم رجل من الثلاثة كان بارا بوالديه عظيم البر، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل من أعمال البر في ليلة من الليالي مع والديه، وكان لا يريد من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أفعل ذلك إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم شيء من باب الغار. ولما اكتملت التوسلات من الثلاثة الأشخاص تم لهم فتح الغار، وخرجوا يتماشون قد نزل بهم الفرج بعد الكرب واليسر بعد العسر، وذلك بفضل الله ثم بالأعمال الصالحة التي قدموها ابتغاء مرضات الله، ومنها البر بالوالدين. كذلك أيضا مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في شأن البر، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن البر بالوالدين من صفات الأنبياء والرسل، من صفات الأنبياء والرسل الذين هم أكرم الخلق على الله جل وعلا وسادة الخلق. قال سبحانه وتعالى عن يحيى ابن زكريا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. برا بوالده يعني بالغ البر، عظيم البر، ولم يكن جبارا، ما كان غليظ مع أبويه، لا يترفع عليهما، لا يتعالى عليهما، لا ينهرهما، ولم يكن جبارا عصيا، بل كان بارا بوالديه، طائعا لهما، متذللا لهما. قال سبحانه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهكذا أيضا وصف الله عز وجل ابن خالته، ابن خالة يحيى بن زكريا، وهو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى فيما قص عن عيسى لما تكلم في المهد لتبرئة أمه عليه السلام، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إلما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي، لأنه ليس له إلا أم، أنطقه الله عز وجل بذلك، ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني لم يجعلني عاقا، لم يجعلني عاقا بل جعلني بارا. فهذه صفة هذا النبي الكريم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون بارا بوالديه، لا يكون جبارا ولا يكون عصيا ولا يكون شقيا. وقال تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يدعو أباه إلى التوحيد وإلى ترك عبادة الأوثان والأصنام، يدعوه إلى إفراد الله بالعبادة بأسلوب في غاية الأدب. الإخوة اللي يتكلمون لو يصمتون جزاكم الله خير، شوشتم علينا بارك الله فيكم. أقول في تشويش علينا، الله يوفقنا وياكم. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، لاحظ هذا الأسلوب، هذه العبارات الجميلة، ينادي بهذا الوصف الذي هو مدعاة للرفق والرحمة وقبول النصح. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا مستقيما. يعني يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بماذا رد عليه أبوه آزر؟ قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني بالحجارة، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. رد عليه وجابه بهذا الرد الغليظ. هل هذا الرد الغليظ أثر على أخلاق إبراهيم مع أبيه؟ لا، بل قابل الإساءة بالإحسان، وقابل هذا القول الهجر بالقول السليم. قال: سلام عليك، سلام عليك، يعني لا أقول لك إلا كلام سليم وخالي من الإثم والهجر. قال: سلام عليك. ومع ذلك قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهذه صورة من صور البر إبراهيم بأبيه مع كفر إبراهيم، مع كفر أبي إبراهيم. وقد ثبت في السنة الصحيحة في البخاري أن أباه يلتقي بإبراهيم يوم القيامة ويسأله أن يشفع له، ومع ذلك يدعو إبراهيم ربه فيقول: ربي إنك وعدتني ألا تخزني، إنك وعدتني ألا تخزني، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد. ولكن الله عز وجل قد حقت منه الكلمة أن من مات على الكفر فهو إلى النار، فيمسخ آزر أبو إبراهيم على صورة ضبع ثم يسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. أيها الإخوة، كما تقدم في بداية الكلمة أن النصوص جاءت بالأمر بالبر على صورة الإجمال، وأحياناً ورد فيها شيء من التفاصيل في هذا الباب. ومن تلك التفاصيل في موضوع البر بالوالدين أن يلين الابن أو البنت الكلام مع أبويه، أن يكون لين الكلام لهما، كما قال سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما. وكما قال أيضا ابن عمر: إن ألنت لها الكلام وأطعمت الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فهذا فيه الحث على إلانة الكلام مع الأبوين. وإن أغضباك أو كنت في ساعة أنت ضجر، لابد أن تخطم نفسك وأن تزم نفسك وأن تمنع نفسك من الإساءة إليهما أو رفع الصوت عليهما ولو كنت في حالة غير سوية من جهة مثلا تعب أو نصب أو ضغط عمل أو مشكلة عائلية أو شيء من هذا، ليس لك عذر في ذلك، ليس لك عذر بذلك أن ترفع صوتك عليهما أو تنهرهما كما أمر الله عز وجل في كتابه الكريم. كذلك أيضا إدخال السرور عليهما، هذا من صور البر التي ينبغي للابن أن يحرص عليها مع أبيه مع أمه، وهكذا البنت أيضا، بالخبر الطيب، بالكلمة الطيبة، بالهدية، بتوفير شيء يحتاجان إليه، ولو لم يطلباه منك تدخل عليهم السرور بما تستطيع. وإدخال السرور على المسلم عامة صدقة وأجر وثواب، فكيف إذا كان إدخال السرور على الأبوين؟ يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك بايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، يعني حزنا على الولد، حزنا على ولدهما الذي فارقهما، وفارقهما في سفر صالح، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته عليه الصلاة والسلام وجهاد معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أخرجه أبو داود. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إليهما وأن يدخل عليهما السرور برجوعه إليهما وبملازمتهما وصحبتهما، واختار له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على أن يبقى في المدينة مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وملازما له ومجاهدا تحت رايته، مما يدل على عظم بر الوالدين. كذلك أيضا جاءت السنة بأن من البر بالوالدين صلة ودهما، صلة أصدقائهما، صلة أحبابهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، أخرجه مسلم. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وقد طبق ذلك ابن عمر في مواطن. مرة كان ابن عمر في سفر فمر به رجل من الأعراب فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامته، فقيل له، قال له ابن دينار أو غيره: يا ابن عمر، إنه رجل من الأعراب وإنه يقنع بدون هذا، يعني لماذا أكرمت هذا الإكرام كله وأنت في حال ضيق، لست في المدينة في بيتك وعند مالك وفي سعة من أمرك؟ فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، والد هذا الأعرابي كان صديق وحبيب إلى عمر رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وهكذا أيضا زار أبا بردة وقال: أتدري لما زرتك؟ قال: لا. قال: إن أباك كان ودا لعمر. فهذه بعض يعني مواقف ابن عمر رضي الله عنه في تطبيق هذا الحديث. كذلك أيضا من البر بالوالدين الاعتراف بفضلهما وإسماعهما الكلام الذي يسرهما من الدعاء ونحوه. يقول أبو مرة: كان أبو هريرة يستخلفه مروان، يعني على إمرة المدينة، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على باب أمه، يقف على باب أمه فيقول لها: السلام عليك يا أمتاه، السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وهكذا أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبر بالوالدين حتى بعد موتهما. فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، تستغفر لهما، يعني ما دام إن كان مات على الإسلام، ما دام أنه مات على الإسلام فتستغفر لهما، وإنفاذ عهودهما أوصيا بوصية في الثلث فما دون، وصية في غير معصية الله، في غير ظلم وقطعة رحم، فأوف بهذه الوصية وأنفذها. وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما كما تقدم في حديث ابن عمر، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، كصلة أبي عم الأب وخال الأب وعمة الأب وعم الأب وعمة الأم وخالتي وخالي وخالته وهكذا، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ومن صور البر أيضا التي جاءت بها السنة الإنفاق، الإنفاق على الوالدين، ولا سيما إن كان في حاجة إلى مالك فتنفق عليهما قدر استطاعتك. تقول أسماء رضي الله عنها: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، يعني في مدة صلح الحديبية، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها، قالت: فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني أمي قدمت إلي من مكة وهي مشركة ولكنها راغبة في أن أصلها، في أن أعطيها شيء. فأسماء وقع عندها التردد في هذا الأمر، هل تحسن إلى أمها الكافرة المشركة؟ هل تعطيها شيء من المال وهي مشركة كافرة؟ أفأصلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، إن لي مال وولد، وإن والدي يجتاح مالي، يعني يأخذ من مالي. فقال النبي، والولد كان جاء أن يشتكي من أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. رواه أبو داود. ولأهل العلم في كلام في تفسير هذا الحديث، ومنهم الخطابي، لكن أترك يعني ذكره لضيق الوقت. كذلك أيضا من صور البر بالوالدين قضاء ديونهما التي لله عز وجل، كالحج، كالصوم، كالنذر، أو الحقوق التي للخلق كالديون المالية ونحوها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وإذا كان الشخص الغريب لو سدد الدين على المدين نفعه، فما ظنك بالولد إذا سدد دين أبيه. كذلك أيضا مما جاءت به السنة أنه عند تزاحم الحقوق بين الأب والأم، فإن الذي يقدم في هذه الحالة هي الأم لمزيد حقها على ولدها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. أيها الإخوة، كما جاء الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما، فقد جاء أيضا بالتحذير الشديد والنهي الأكيد عن عقوق الوالدين. ما معنى العقوق؟ العقوق من العق، وهو القطع، وذلك أن بين الابن بين الولد ووالديه حبل متين، حبل متين، حبل وثيق، حبل عظيم. فإذا عق الابن أباه كأنه قطع هذا الحبل الذي بينه وبين أبيه، وقد أمر الله أن يوصل هذا الحبل وألا يقطع. قال تعالى في التحذير من العقوق كما سبق: ولا تقل لهما أف. إذا كانت أف محرمة منهي عنها، فما ظنك بالسب، باللعن، بالشتم، بالضرب، بالإساءة، بالأذية؟ لا شك أنها أشد تحريما وآكد في النهي. وقال تعالى متوعدا أهل العقوق والقطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا أمر بصلة الرحم فأعظم الرحم وأجل الرحم هم الوالدان، ولكن العلماء يعني يجعلون هذا على حدة وهذا على حدة، فيقولون البر وصلة الرحم، وإن كان الوالدان من الرحم لكن ينصون على البر لعظم حق الوالدين، ثم يتكلمون عن حقوق الرحم بشكل عام من إخوة وخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات إلى آخره. فالآيات والأحاديث الواردة في النهي عن قطيعة الرحم يدخل فيها الآباء دخولا أوليا، وكذا الأمهات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما جزى من فعل ذلك؟ قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، ومن لعنه الله فقد طرده من رحمته والعياذ بالله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ليس فقط من الذنوب وليس فقط من الكبائر، بل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فبدأ بالشرك ثم ثنى بعقوق الوالدين، كما في البر بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك وثنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. وفي حديث أبي بكر المشهور قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: رغم أنفه، يعني لصق أنفه بالرغام بالتراب، يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي تدعو عليه أن يرغم الله أنفه يمرغ في التراب؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، يعني بسبب تفريطه في حقوقهما، بسبب إساءته إليهما، بسبب عقوقهما، نسأل الله العافية والسلام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. الحديث: حرم عليكم عقوق الأمهات. وكذلك أيضا حرم الله علينا عقوق الآباء، لكن نص على الأمهات تأكيدا على حقهن. بعض الأبناء ما يتجرأ يعصي والده ولا يعق والده ولا يسيء إلى والده، لكنه يتجرأ على أمه فيرفع صوته عليها، ينهرها، يعصيها، لا يمتثل أمرها لضعفها. فجاء التأكيد، جاء التأكيد على حق الأم وعلى حرمة عقوقها. وكذلك أيضا مما توعد به أهل العقوق أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، بدأ به، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من سخطه. وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، الحديث. أخرجه جماعة منهم النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. فهذا فيه تحريم الجنة على من مات عاقا لوالديه، وهذا التحريم على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، أنه من مات موحد على الكبائر وعليه كبائر لم يتب إلى الله منها فأمره، فهذا بين أحد حالين: إن شاء الله عفى عنه كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإما أن يعذبه ثم يدخله الجنة لكن بعد أن يمحص وينقى من ذنوبه في نار جهنم والعياذ بالله. من صور العقوق عصيان أمرهما إذا أمراه بغير معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمرك الأب أمرتك الأم بأمر فعليك أن تطيعهما، اللهم إلا إذا كان هذا الأمر فيه معصية لله سبحانه وتعالى أو معصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. من صور العقوق سب الوالدين، لعن الوالدين، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني لا يحل لك أن تسب أباك مباشرة أو أمك مباشرة، وكذلك أيضا لا يحل لك أن تتسبب في سب أبيك أو سب أمك بأن تقول لفلان: لعن الله أباك أو لعن الله أمك، فيرد عليك بالمثل فيسب أباك ويسب أمك، وكنت أنت المتسبب في ذلك. ومما ورد أيضا في شأن العقوق أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عاقبة العقوق عاجلة، كما أن أيضا لها عذاب آجل في الآخرة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت الزكاة مالي، وصمت رمضان، يعني ماذا لي مدام أني فعلت هذا أو إن فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا، شف، شهد شهادتين وصلى الخمس وأدى زكاة ماله وصام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. قال: هكذا ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه، يعني فعل هذه الحسنات وجاء عاقا لوالديه لم يحصل على هذا الوعد الكريم. فهذا يدل على عظم شأن سيئة العقوق، وأنها مفسدة لكثير من صالحات العبد. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني، قال المنذر في الترغيب بإسنادين أحدهما صحيح، وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان. أيها الإخوة، هناك أسباب تعين على البر وتقي إن شاء الله من العقوق. الأسباب كثيرة لكن نذكر جملة مختصرة منها. أولا العلم الشرعي، العلم الشرعي، فتعلم الكتاب وتعلم السنة وما جاء فيهما في لا سيما في شأن البر بالوالدين والتحذير من عقوقهما وبيان حقوقهما على الأبناء والبنات، هذا مما يعين العبد إن شاء الله على بره بوالديه. كذلك أيضا حينما يتعلم ويقرأ الكتاب ويقرأ السنة ويتدبر ما فيهما ويتفقه ما فيهما يجد الترغيب العظيم في البر، فيدعو ذلك إلى البر بهما، ويقرأ ما فيهما من الوعيد الشديد فيزجره ذلك عن عقوقهما. كذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته والخوف من غضبه والخوف من حرمان الجنة والخوف من غضبه ولعنته وعدم نظره بالرحمة إلى عبده إذا عق والديه، استحضار هذه المعاني مما يعين إن شاء الله على يعين العبد على بره بوالديه وعلى زجره وقمعه عن الإساءة إليهما ولو بالشيء الحقير اليسير، ولا حقير في هذا الباب. كذلك أيضا من الأسباب المعينة على البر بالوالدين مصاحبة أهل البر، لأن المرء على دين خليله، فإذا كان أصحابك وأصدقائك وأخلاؤك من أهل البر بوالديهم كان ذلك إن شاء الله من أسباب أنك تتخلق بهذا الخلق الحميد. وهكذا أيضا لو صاحب الشخص صاحب أهل العقوق وأهل الإهمال بالوالدين فربما يتخلق أيضا بمثل هذه الأخلاق القبيحة الذميمة. أيضا من أسباب البر بالوالدين حسن تربية الأب والأم لابنهما وابنتهما، فإذا ربياهما من الصغر على الأخلاق الحميدة، على تقوى الله، على أخلاق الإسلام، ومن جملة ذلك الإحسان للوالدين، سينشأن إن شاء الله على هذا الخلق الحميد. وإذا أهمل الأب والأم أهملوا أبنائهم وبناتهم، لم يربوهم التربية السليمة الجيدة الصحيحة، خرج عاقين مهملين لآبائهم ولأمهاتهم، لأنه ما زرعوا الإيمان في قلوبهم ولا عودوهم على الخلق الحميد الشرعي في التعامل مع الأب ومع الأم. كذلك أيضا من الأسباب أن يكون الأبوان قدوة صالحة لآبائهم وبناتهم، فإذا كان الأب أو الأم أبوه وأمه على قيد الحياة، يعني جد أبنائهم وبناتهم، جدة أبنائهم وبناتهم على قيد الحياة، فعليهم أن يكونوا قدوة حسنة، يرى الابن ترى البنت، يرى أباه ويرى أمه وهي بارة بأبيها بارة بأمها، يرى أباه بار بأبيه بار بأمه، فهذا يجعله يعامل أبويه بنفس تلك المعاملة. لكن لو كان هذا الأب قدوة سيئة عاق لأبيه، فكيف ينتظر هذا الأب من ولده أن يكون بارا به؟ في الغالب لا يكاد يكون مثل هذا. فكون الأب كون الأم هم في نفسهم قدوة حسنة في هذا الباب، هذا من أسباب بر الأبناء والبنات بآبائهم وأمهاتهم. كذلك أيضا الموازنة بين الحقوق، أحيانا من الأمور يعني توقع المسلم توقع في عقوق والديه والتقصير في حقوقهما عدم الموازنة بين الحقوق، فمثلا يغلب حق زوجته وأولاده على حق أبيه وأمه، يغلب حق الزوجة حق الأم على حق الزوجة حق الأولاد على حق الوالدين، زوجتك لها حق عليك وأبنائك وبناتك لهم حق عليك، وأيضا كذلك أبوك وأمك لهم عليك حق، فعليك أن توازن بين هذه الحقوق وتعطي كل ذي حق حقه. وأيضا ينتبه الزوج من أمر، وهو أن بعض الزوجات قد لا تكون عونا لزوجها على بره بأبيه أو بأمه، بل تقوم بدور المحرض لزوجها على الإساءة إلى أبيه أو إلى أمه، وتكون عاقبة هذا التحريض وعاقبة هذا التصرف أنه فعلا الإبن يسيء إلى أبيه أو يسيء إلى أمه. والبخاري رحمه الله له كتاب عظيم اسمه بر الوالدين مطبوع، ختم هذا الكتاب بحديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طبعا الكتاب بدون أبواب، لم يترجم له بتراجم، والذي يظهر والله أعلم أنه أورد هذا الحديث في كتاب بر الوالدين، ربما أقول والعلم عند الله، تنبيه على أن بعض العقوق ما يكون سببه الزوجة: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كذلك أيضا من الأسباب المعينة على البر النظر إلى النفس بعين التقصير، مهما فعلت من صور البر والإكرام والرعاية والعناية مع أبويك فلا تعجب ولا تغتر بعملك، بل مهما فعلت فلا تزال مقصرا. في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. تنبهني أنا بقرص شوي. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ أتراني جزيتها وأنا حاملها أطوف بها على ظهري؟ قال: ولا بزفرة واحدة، يعني من زفرات وآلام الطلق التي عانتها. كل هذا العمل الذي عملته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وصلنا إلى السبب السابع، وهو النظر إلى النفس بعين التقصير كما سبق. فمهما فعل الابن أو البنت مع أبويه من البر والإحسان والإكرام والعناية والرعاية، فإنه لا يبلغ حقهما مهما فعل. وتقدمت قصة ابن عمر مع الرجل اليماني الذي طاف وهو يحمل أمه على ظهره، ويسأل ابن عمر فيقول: أتراني جزيتها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها. يؤكد هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والدا، يعني لا يكافئ، لا يكافئ الولد الوالد مهما فعل. والمقصود بالوالد هنا يدخل فيه الأب والأم جميعا. فمهما فعل الابن، فعلت البنت مع الأب مع الأم من صور البر، فإنه لا يكافئه. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام صورة واحدة، قال: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ومع ذلك فمن أهل العلم من يقول إن المكافأة مستحيلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق المكافأة على أمر مستحيل. ما هو المستحيل؟ المستحيل هو أن يملك أباه ثم يعتقه. طيب، وما المحال في ذلك؟ قالوا: إذا ملك الابن أباه، الابن الحر إذا ملك أباه المملوك، فإنه يعتق عليه مباشرة بحكم الشرع، بحكم الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. إذن مجرد دخول الأب في ملك الابن يعتق مباشرة، وبالتالي لا يتمكن الابن أصلا من اعتاق والده، لا يتمكن الابن من اعتاق والده، فهو يعتق بحكم الشرع. وبالتالي إذن هذا تعليق على المستحيل، والحديث قالوا معناه بيان عظم حق الوالد، حق الوالدين، وعظم شأنهما، وأنه مهما فعل الابن، مهما فعلت البنت من البر والإحسان والإكرام والشكر، فإنهم لا يكافئون الوالدين حقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آباءنا، وأن يرحم أمهاتنا، وأن يرزقنا البر بهما أحياء وأمواتا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول هذا القول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ علي على هذه المحاضرة القيمة، وجدير بنا جميعا أن نساهم في نشرها وإيصالها لأبنائنا لأهمية هذا الموضوع وحاجة الناس لهذا الموضوع. فنسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا ويوفقهم لكل خير. فليتفضل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله للتعليق على هذه المحاضرة والإجابة على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد استمعنا في هذه الليلة المباركة إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان بر الوالدين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فقد أجاد فضيلته في هذه المحاضرة وأفاد وبين حقوق الوالدين من الكتاب والسنة ثم ذكر أو حذر من العقوق، وذكر جملة من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا الأمر. أيها الإخوة، إن حقوق الوالدين وبرهما من أعظم الأمور، والله سبحانه وتعالى قد قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، فقد اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات مرتبطة بثلاث آيات، قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل منه، وكذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه، وكذلك قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الإخوة، إن حقوق الوالدين ليست خاصة بشريعة الإسلام، بل جاءت بها الأمم السابقة، وذلك تأكيدا لأهمية هذا الأمر. يقول الله عن بني إسرائيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا ولا تشركوا وبالوالدين إحسانا، وذكر عن يحيى عليه قال وبرا بوالدي ولم يجعلني، وقال تعالى كذلك عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وكذلك وذلك لأهميتها. وحقوق الوالدين هي الأمر بها جاء أمرا مطلقا، لأي أنه سواء كان ذلك برغبة الابن أم بغير رغبته. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الإنسان إذا كان له والدين فبر بهما فتح الله له بابين من أبواب الجنة، وإن بر بأحدهما فتح الله له بابا من أبواب الجنة، وإن غضب أحدهما فلا بد أن يرضيه حتى يرضي الله عنه. وبر الوالدين الحديث عنه يطول، فمن ذلك أن المسلم بره لوالديه أن يكلمهما ويحادثهما بلطف، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما بين الله سبحانه أن المسلم إنما يخاطب والديه بأسلوب سهل، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم أيضا على المسلم أن يتواضع لوالديه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكذلك الدعاء لهما كذلك الدعاء لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. وكذلك على المسلم أن يستشير والديه ويطلعهما على أموره الخاصة ويأخذ برأيهما، فإن في رأيهما البركة. وليعلم كذلك أن الولد أن بره بوالديه سبب لبسط الرزق وسعة وطول العمر. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وكذلك يعلم المسلم أن بر الوالدين مستمر حتى بعد وفاتهما ومغادرتهما الحياة الدنيا. يقول النبي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بقي من بر والدي شيء برهما به بعد موتهما؟ قال نعم، قال نعم، قال الصلاة عليهما والاستغفار ودعاء لهما والاستغفار وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصلة وبر الوالدين مشتمل حتى ولو كان بعد الممات، فكيف بالذين يفرطون في برهم بأبويهم في حال الحياة؟ نسأل الله أن يجعل. ولذلك فإن البر الوالدين كذلك يعجل الله له الثواب في الدنيا ويعجل له العقوبة لمن أخل به في الدنيا قبل الآخرة. فمن بر بوالديه جعل الله رزقه الله بأبناء يبرونه بعد في حياته، وإذا كان عاقا لوالديه جعل الله له أبناء يعقونه بعد يعقونه في آخر عمره. فعلى المسلم أن يصبر على والديه خصوصا في آخر حياتهما، كما قال الله: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وبين الله أن لأنهما في حال الكبر وفي حال الضعف يحتاجان إلى أبنائهما لإعانتهما على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من البارين بوالدينا، المحافظين على ذلك، المؤدين على لهذه الحقوق. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفقنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. في سؤال حفظكم الله يقول: التعليم عن بعد بالنسبة للأطفال تكون الأجهزة بأيديهم أوقات طويلة، ولا يستطيع الوالدان المراقبة والتوجيه في كل الأوقات، مع خطر الشبكة الإنترنت عليهم في عقيدتهم ودينهم، فهل من توجيه للوالدين جزاكم الله خير؟ أيها الوالدين، أيها أخواني وأخواتي الآباء والأمهات، في هذا الزمن حينما وقعت هذه الجائحة وأصبح من الصعوبة أن يذهب الأبناء والبنات إلى المدارس للحضور في للدروس، وذلك لمخافة أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من أثار هذه الجائحة، فرأى المسؤولون في هذه البلاد أن من الضروري أن يكون التعليم عن بعد، فيسروا الأمور وبدعم من هذه القيادة الرشيدة تم تيسير الأمور وبناء منصات خاصة للطلاب من أجل تعليمهم، وحتى لا تفوتهم الدروس ولا يفوتهم العلم ولا تضيع أعمارهم سدى في هذه الجائحة. فالحمد لله وفق الله هذه الدولة وتم استمرار التعليم عن بعد، ولكن ما يخفى على الآباء والأمهات خطورة هذه الشبكات، فعلى الأبي والأم أن يراقب أبناءه وأن لا يضع هذه الأجهزة إلا في أوقات هذه الحصص، أوقات هذه الدراسة. فإذا انتهى الدوام الرسمي فعليه ألا يبقي هذه الأجهزة بين أيديهم، وإن أبقاها يجب أن يكون ذلك أن يحذر من هذا، وأن يكون مراقبا لشؤونهم ويعلم أي المواقع يدخلونها وأي حسابات، فربما وقعوا بأيدي أناس لا خشية لهم من الله سبحانه وتعالى، وربما استغلوا هذا الظرف الأليم حتى يلبسوهم بأفكار شيطانية يضرون بها دينهم ووطنهم. فعلى الجميع التعاون في ذلك والمراقبة، وأن يراقبون في هذه الأجهزة ولا يدعوها معهم طيلة أوقاتهم، بل تكون عند أداء الدروس والحضور لهذه المنصة، أما غير ذلك فالحذر من ذلك، خصوصا من كان أبناؤه في سن المراهقة يخشى عليهم الدخول في هذه الشبكات وفي هذه المواقع التي بريت الأمة بها. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يقينا شر هذه الجائحة، وأن يرفعها عنا آجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. والسؤال وصل عبر الواتساب، يقول: سؤالي: والدي رحمه الله حاول الاستيلاء على أحد العقارات التابعة لجهة خيرية، وحاولت منعه من هذا وتذكير بأن هذا لا يجوز، ويطلب مني مساعدته على هذا العمل، ورفضت، فغضب مني وخاصمني وصار يدعو علي ويشهر بي في المجالس، فهل يلحقني إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أولا، المعلوم أن بر الوالدين حتى في حال الكبر وفي حال عفو في حال الكفر، كما قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة. أمر الله بمصاحبة الوالدين حتى في حال الكفر، كما جاءت أسماء أختها جاءت إلى النبي فأرادت أن تكرمها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فنازل قوله تعالى: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمسلم يبر والديه حتى وإن كان كافر، فكيف بالمعصية؟ لكن ما فعله والدك بالاستيلاء على جهة خيرية، الأصل في هذه العقارات وهذه الأملاك أن توضع للجهات الخيرية لتستخدم في أعمال الخير التي تناط بها هذه الجهة. فإن سبك أبوك فتحمله واسأل الله له التوبة واسأل الله له المغفرة، وهم هذا العقار وهذه الجهة، فعليك أن ترد هذه ترد هذا الأمر وترد هذا المال أو العقار أو المنشأة إلى هذه الجهة التي أخذها أبوك بغير حق، إن كان أخذها وإن كان لم يأخذها فالحمد لله، ولكن عليك أن تتوب، فإنه لا يضرك هذا الأمر إن تكلم فيك وإن كذا إن كنت على حق، ولكن الوالد يجب أن تبين له وأن ترشده إن كان حيا، أما إن كان ميتا ترحم عليه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، لكن إن كانت ترتب على هذا حق أخذ حق للغير فيجب عليك أن ترجعه إلى أصحابه، نسأل الله التوفيق والسداد. شكر الله لفضيلة الشيخ، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.